السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث صوت الإسلام جواب عن سؤال سائل. سألت فتح الله عليك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول، وقلت ما معناه ولماذا كان ذلك؟ فاعلم أيها السائل الكريم بارك الله فيك أن الذي لا يتنزه عن البول ولا يحترز منه في بدنه ولا في ثيابه يكون نجسا في بدنه وثيابه، ويكون حامل نجاسة لا تصح له صلاة ولا تقبل له عبادة، ويحشر مع أهل الكبائر ويعذب في قبره، ويصير قذرا بين إخوانه، خبيث المنظر، كريه الرائحة، ثقيل المعشر، بعيدا عن الملائكة، معرضا للعن الناس والاستنكار ممن يجاوره في جلوس أو في صلاة أو في سفر أو في معاملة. فينبغي للإنسان أن يتقي الملاعن، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وثيابك فطهر. فطهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، كما أنه لا يدخل المسجد إلا طاهر. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومعلوم أنه لا تكون طهارة الحدث إلا بعد استكمال طهارة الخبث. فإذا أردت أيها المستفيد التنزه من البول، فإنه ينبغي لك أن تحتفظ من ذلك بألا تبول قائما، لألا تتلوث ثيابك إلا في حال الضرورة، وتأدب بآداب قضاء الحاجة الواردة في السنة النبوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الآداب، جزاه الله عنا وعن الأمة خير الجزاء. ثم ينبغي أن تزيل النجاسة بيسراك، أي بيدك اليسرى، فإن كثيرا من الجهلاء يبول ويستنجي ويقوم وبوله يقطر، فتكون ثيابه متنجسة بالبول ولا يبالي من عدم تنزهه واحتياطه. ولكن الظن يكفي في هذا الحال، وليحذر على كل من المبالغة التي تؤدي منه إلى الوسوسة والتنطع في الدين والتكلف فيه. فإن الناس في هذا الباب بين متساهل وبين متشدد، والتوسط في ذلك والاعتدال هو الشرع. فإن الدين يسر، والقصد إنما هو التنزيه، بسبب أن الشارع ندب إلى التنزه من البول بقدر الاستطاعة وغلبة الظن. وقد بلغ التكلف ببعض العوام أنه خرج بهم عن حد الاعتدال إلى الغلو الفاحش وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وللطهارة شيطان اسمه الولهان يتلاعب بالمتطهرين ويوسوس لهم حتى يغويهم. والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك والمسلمين لاتباع سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإن سنته هي السنة الحنيفية التي لا غلو فيها ولا تقصير، والإلغاء عن الوسواس هو الواجب، فإن الوسواس داء ودواؤه الإلغاء عنه، فمن ابتلي بالداء ولم يستعمل الدواء فهو مبتدع. والتفقه في الدين رأس الأمر كله، وهو المنهج القويم والصراط المستقيم. ومن فتح على نفسه بابا للشيطان دخل عليه منه. والله يحفظنا وإياك من مكره ووسوسته، ويعيذنا وإياك والمسلمين من ذلك، ويوفقنا لاتباع الدين واتباع سنة سيد المرسلين بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.